لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تم الاستثناء في الإيمان أو أنا مسلم إن شاء الله. فهذه المسألة كما قال الشيخ ابن تيمية قد اختلف الناس يعني فيها على ثلاثة أقوال. أحدها تحريم الاستثناء، إنه ما يجوز الإنسان يقول أنا يعني مؤمن إن شاء الله، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوها. وما أخذ هذا القول أن الإيمان يعني شيء واحد يعلم الإنسان من نفسه، فإذا فإن استثنى منه كان دينا على شكه. وذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا، فدول الإيه المرجئة والجهمية يعني يحرمون الاستثناء في الإيمان لأن يعتبروا هذا شك. وطبعا الإيمان جزم، إنما المؤمنين الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا عنده شك في الآخرة، لا عنده شك في وعد الله، في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. إيمان جزم ويقين لا يحتمل الشك. من لقى الله بهما غير شك حرمه الله على النار، غير شك فيهما، في لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده القول الأول تحريم الاستثناء، ولا ده مروي عن مين؟ الجهمية والإيه والمرجئة. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان. أنا الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، اللي بيقوله لازم نقول مؤمن إن شاء الله، وجوب الاستثناء يعني عكس القول الأول اللي هو تحريم الاستثناء. فبيقول العبرة بالخواتيم، يعني ممكن الإنسان عاش حياته يعني كلها مع أهل إيمان وفي الصلاة وفي المساجد، ولكن أعوذ بالله ختم له بخاتمة يعني سوء، مات على غير إيمان، زي اللي كان في القسيم وكان يصلي في المسجد ويقرأ القرآن، جساعة الموت ظهرت عليه علامات يعني سوء الخاتمة، فقالوا يا فلان تخلى في نفسك فإنك كنت تصلي معنا في المسجد وتقرأ القرآن، وأتوا له بالمصحف الذي كان يقرأ فيه، فقال هو كافر بالله وكافر بالمصحف، أعوذ بالله، ومات على ذلك. فيقول العبرة بالإيه؟ إنما الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني الكتاب الأول، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال إنما الأعمال بالخواتيم. فده وجوب الاستثناء. والمأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات. فاللي بيقول له أنا مؤمن إن شاء الله فكأنه يقول أنا مؤمن بس مش كامل إيمان، ما فيش حد منا كامل إيمان يعني زي الأنبياء مثلا، ولكن يعني في نقص، يعني الإيمان بضع 70 شعب، مش لا عندك كل الشعب دي، أكيد في يعني بعض الشعب يعني نقصة يعني. ده قول الذين قالوا بالإيه بوجوب الاستثناء، إن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا القول عكس القول الإيه الأول. القول الثالث اللي هو الوسط، وهو اللي بيرجحه الشيخ، اللي هو التفصيل، يعني إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك يبقى ده منافي للإيمان، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني كأنه بيشك في إيمانه. ولكن إن قال أنا مؤمن إن شاء الله على ما على إنه لا يزكي نفسه أو لا يدري كيف يختم له أو ليس بكامل الإيمان، فيجوز له أو يستحب له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا بنية الشك، ولكن يعني بنية هضم النفس، وأنه يعني لا يدري كيف تكون الخواتيم، وأيضا ليس هو بمؤمن كامل الإيمان. فيقول شيخ تيمين والقول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل إيمان فهذا محرم، يعني كما قلنا إيمان جزم فيحتمل الشك بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. وإن كان صدر عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب، خوفا من هذا المحظور، إنه بيقول حتى لا يزكي نفسه بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو ذلك أنا أكون مؤمنا. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لابد من التفصيل السابق. لابد من التفصيل السابق، يعني مش هنقول بقى الاستثناء واجب ولا ممنوع، بل هنقول إن هو لو استثنى يعني ليس على سبيل الشك ولكن على سبيل يعني هضم النفس وعدم تزكية النفس، فيعني هذا جائز يعني أو مستحب، لكن لو قال ذلك شكا فالشك ينافي الإيمان. فبنقف عند الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وده بيتضمن يعني حوالي نصف الكتاب، لأن ده كما قلنا إنه هو أصل التوحيد، العلم بأن الله جل واحد وما يليق بهذا الإله الواحد من الأسماء والصفات وإفراده بالألوهية والربوبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.